شهر التوبة والغفران نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر والقرآن بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان الأمة فرحت وتهنت وقلوبها اجتمعت والتمت شهر الأسحار يا رمضان شهر الأبرار يا رمضان شهر الأسحار يا رمضان شهر الأبرار يا رمضان يا شهر الرحمة والرضوان نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان يا صائم أبشر بالجنة وبعيدك افرح وتهنى شهر شهر السرور يا رمضان يا شهر النور يا رمضان يا شهر الأمة والإيمان نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان نورك وفانا وملا دنيانا بالإيمان بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان.